بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. يعني هذا الفصل يتعرض للحديث عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن هذا الركن العظيم له أحكام تتعلق به، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذه الأحكام، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. ويتناول الحديث كذلك عن هديه خروجه ودخوله من مكة وإلى مكة، ونزوله في بعض الأماكن ونحو ذلك، من باب بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق بالأحكام أو ما تعلق بالآداب والسلوك والعادات ونحو ذلك، فكل هذا يعد من هديه صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. في حجه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، أو هيأتي تفصيل معنى آخر حول هذه المسألة، لكن هذا باعتبار على الأقل أنه حج حجة واحدة صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وعمره لأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. ثم قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. ثم ذكر هذه العمر 4. قال: الأولى عمرة الحديبية 6. قال: فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. هذه أول عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية، وهذه كانت 6 من الهجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان قد رأى رؤيا أو رأى مناما أنه يدخل البيت الحرام، وأنه يحلق رأسه ويطوف ويعتمر بالبيت الحرام ونحو ذلك. كان هذا وهو في المدينة، ولم يكن يومئذ أو كان يومئذ بينه وبين قريش حرب، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، أي بهذه الرؤية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يريد العمرة. فلما كان بمنطقة يقال لها الحديبية، خرجت قريش، أو خرج بعض من يتحدث عن قريش إليه، وأخبره أن قريشا ستمنعه من الدخول، وأن قريشا لن ترضى بأن يدخل عليها محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في هذه العمرة ومعه 1400 من أصحابه، 1400 رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فكان ما كان من أمري أن أرسلت إليه قريش أنك لا تدخلها علينا أبدا، وأنك لا تدخل علينا عنوة أبدا. وكانت المفاوضات الشهيرة بينه وبين قريش، والتي انتهت في نهاية الأمر برجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يدخل مكة، من غير أن يدخل مكة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه، وأمر أصحابه أن يتحللوا بعد أن ذبح هديه صلى الله عليه وسلم. كان قد ساق معه الهدي، فخرج فذبحه وحلق رأسه. وكان ما كان من أمر أصحابه رضي الله عنهم في أول الأمر أنهم كانوا يأبون ذلك، ويرون أن في هذا يعني دنية ونحو ذلك. ثم بعد ذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعلوا، فذبحوا هديهم وحلقوا رؤوسهم وتحللوا رضي الله عنهم أجمعين. فكانت هذه العمرة هي أول عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت العمرة الثانية، قال الثانية وهي عمرة القضية، في العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثا ثم خرج. العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم هي عمرة القضية، وأحيانا تسمى في كتب السير أيضا بعمرة القضاء. فعمرة القضية أو القضاء هذه العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان في العام الذي قبله لما منعته قريش حصل بينه وبين قريش اتفاق، ومن هذا الاتفاق أنه يدخل مكة في العام الذي بعده، ويدخلها ثلاثا يعني سلاح الرادل ونحو ذلك، ولا يزيد على ذلك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان العام الذي بعده جاء فدخل واعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم خرج منها بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وسميت بعمرة القضية أو عمرة القضاء. فهذه العمرة هي العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا أن هذه ليست عمرة ثانية، إنما هي قضاء للعمرة الأولى، هي قضاء للعمرة الأولى التي هي عمرة الحديبية. وقالوا أنه قضاها في العام التالي، فلما لم يدخل قضاها في العام التالي، ولذلك هذه عمرة واحدة وليست عمرة ثانية، يعني العمرة الأولى والثانية هذه واحدة. والأرجح في الحقيقة أنها عمرة مستأنفة، يعني عمرة جديدة، عمرة مختلفة عن عمرة الحديبية، أنها عمرة مستأنفة. ومما يدل على ذلك يعني من الأدلة أن عمرة القضية كانت عمرة جديدة وليست قضاء، مما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وحلق رأسه وتحلل، فلو لم تكن عمرة ما فعل ذلك. ولذلك كان فعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية فعل المحصر، كان فعله فعل المحصر. المحصر هذا الذي يمنع عن البيت لعذر، الذي يمنع عن البيت لعذر. ولذلك كان يعلم أصحابه ذلك بعد ذلك، بأن إذا خرج الرجل إلى الحج أو العمرة وظن بنفسه مرضا أو سببا يمنعه عن الوصول إلى البيت دعا هذا الدعاء: اللهم محلي حيث حبستني، يعني إن أنا حبست في أي مكان ولم أستطع الوصول إلى البيت سواء بسبب مرض أو بسبب يعني أمن طريق عدم أمن طريق أو نحو ذلك، فمحلي حيث حبستني، يعني إن أنا أتحلل في نفس المكان الذي حبستني فيه. فكان هذا دليل على أنها عمرة مستأنفة، أنها عمرة مستأنفة. وأيضا مما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء العام الذي قبله فعل كل المناسك كاملة صلى الله عليه وسلم وساق هديه وكذا. وأما تسميتها بعمرة القضاء ليس المقصود به القضاء، يعني ما يكون خلاف الأداء، ما يكون خلاف الأداء، لا ليس المقصود هذا، إنما المقصود عمرة القضاء يعني الذي كان بينه وبين قريش، فإنه كان بينه وبين قريش قضاء في هذه المسألة، ولذلك أطلق العلماء عليها عمرة القضاء أو القضية، لأنه كان بينه وبين قريش قضية وحصل فيها قضاء، ولذلك اشتهرت بهذا الاسم بعد ذلك. ثم مما يدل كذلك على أنها عمرة مستأنفة، مستأنفة يعني ماذا؟ جديدة. مما يدل على أنها عمرة مستأنفة أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية قلنا كان معه كم من الرجال من أصحابه؟ 1400. لما جاء في عمرة القضاء أكثر هؤلاء ما جاءوا معه، أكثرهم ما جاء معه في عمرة القضية، وهذا يدل على أنها عمرة مستأنفة جديدة، يعني ليست نفس العمرة. فقلنا كما يعني سبق أن من الأسباب أو من الأدلة على أنها عمرة مستأنفة عمرة القضية أن 1400 الذين خرجوا معه في الحديبية تخلف منهم الكثير في عمرة القضاء، فلو كانت هذه قضاء لألزمهم بالحضور معه وقضاء هذه العمرة، فدل على أن عمرة القضاء أو القضية هذه عمرة إيش؟ مستأنفة، عمرة جديدة، وليست هي نفس العمرة التي كانت في العام الذي قبله وهي عمرة الحديبية. الثالثة قال عمرته التي قرنها مع حجته. العمرة الثالثة قال عمرته التي قرنها مع حجته، يعني العمرة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج نوع الحج، يعني نوع الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، لا حج قارنا صلى الله عليه وسلم، حج قارنا يعني حج بنسك واحد، بعمل آسف واحد لنسكين أو لعملين، الحج والإيش والعمرة. القارن هو الذي يعمل عملا واحدا لإيش؟ لنسكين، حج وعمرة. فهو حج قارنا صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه وإحنا بنتكلم في أحكام الحج تفصيلا. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان خروجه من المدينة في أول الأمر قد خرج مفردا، وإحنا لما نيجي عند المسألة هنتعرض لها أحسن، لكن هذه العمرة كانت مع إيش؟ حجته صلى الله عليه وسلم، قرنها بها، قرنها دل على أنه كان بيحج حج إيش؟ قران، حج قران. وحج القران هو أن يفعل فعلا واحدا للنسكين، يعني يطوف للإيش؟ للحج وللإيش؟ للعمرة، يسعى للحج وللعمرة وهكذا. نعم، بنية القران بين الفعلين. الرابعة، العمرة الرابعة، ولا أدري لماذا في الحقيقة هو رتب على هذا النحو، وإلا كان من حيث الترتيب الزمني الرابعة تكون مكان الثالثة. قال الرابعة عمرته من الجعرانة، عمرته من الجعرانة. عمرته من الجعرانة هذه كانت في سنة ثمانية، في السنة الثامنة، وذلك بعدما فتح مكة صلى الله عليه وسلم. فلما فتح مكة علم صلى الله عليه وسلم ونقلت إليه الأخبار أن ثقيف وحنين، يعني ثقيف وهوازن ونحو ذلك، يستعدون لغزو مكة. كان لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثقيف طبعا وهوازن قالوا خلاص ده محمد كده دخل مكة يبقى بعد كده هيغزونا، فماذا فعلوا؟ قالوا نبادئه نحن، فاجتمعت ثقيف وهوازن على حرب إيش النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم هو صلى الله عليه وسلم، ما انتظر أن يأتوا، فخرج إليهم هو صلى الله عليه وسلم فلقيهم في حنين، فلقيهم في حنين، فكان ما كان من أمره صلى الله عليه وسلم، ورجع بعد ذلك إلى مكة، رجع من حنين على إيش على مكة مرة أخرى. فلما رجع على مكة اعتمر صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يعني نوى العمرة وأحرم ودخل مكة معتمرا. يبقى احنا لو رتبناهم ترتيب زمني، عمرة سنة 6 من الهجرة اللي هي عمرة الحديبية، عمرة سنة 7 وهي عمرة القضاء، عمرة سنة 8 وهي عمرة الجعرانة، لأنه هو أحرم من منطقة تسمى الجعرانة، المنطقة التي أحرم منها تسمى الجعرانة، عمرة في السنة 10 وهي التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. طيب، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك أو أقل من ذلك أو نحو ذلك؟ فهذا السؤال نقوله لماذا؟ لأنه هناك بعض الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين. حديث عن أنس أو جابر قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فما الجواب على ذلك؟ الجواب أنه لا تعارض، فإن هذا باعتبار ما انفرد من فعله للعمرة، لأن الراوي قصد أن عمرة الحديبية لم يدخل فيها الإيش إلا البيت، وأن عمرة الحج قرنها مع حجه، فكأنه يقصد يقول اعتمر مرتين مستقلتين. طيب، هناك من أيضا قال أنه اعتمر أكثر من 4 عمر، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، والأحاديث الصحيحة كلها تدل على أنه اعتمر 4 عمر، وهي في البخاري ومسلم وغيره. أما الأحاديث التي فيها أكثر من ذلك فغير صحيحة، وهي أحاديث ضعيفة جدا، ومنها أحاديث أنه اعتمر في رمضان، وأحاديث أنه اعتمر في رجب، فهذه الأحاديث لا تثبت، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعتمر لا في رجب ولا في رمضان، بل كل عمره صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. حتى إن تلاحظوا أنتوا إن ابن القيم قال اعتمر بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة، هيقول لي هو يعني كانت في ذي القعدة. قال ولم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة، لم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها. قال فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. طيب، حد يقول لنا جملة العبارة دي وبعدين نشرحها تفصيلا. طيب، نعيد العبارة. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله الناس أو كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره إلى آخر ما ذكر. ها؟ أيوة، هو هذا يقصد هذا ابن القيم. يقصد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها كان داخلا إلى مكة ولم يكن خارجا عنها ثم داخلا، ثم ذكر خبر من؟ عائشة، على أن هذا هو الخبر الإيش الوحيد الذي فيه أنها خرجت من مكة ودخلت إيش إليها معتمرة مرة أخرى. ابن القيم رحمه الله تعالى يريد أن ينتصر لرأي وهو أنه لا يجوز لأحد أن يخرج من مكة ويعتمر من التنعيم مثلا كما فعلت عائشة، وليس كذلك من هديه أنه كان يخرج من مكة ولو حتى يذهب إلى ميقات عمدا ويدخل مرة أخرى بعمرة. هذا هو الذي يريد ابن القيم، والحقيقة أن هذا فيه نظر، فيه نظر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لكن ليس هذا دليلا على المنع. لماذا؟ لأنه لم يأتي ما يدل على هذا المنع، وترك الفعل ليس دليلا على المنع، عدم الفعل ليس دليلا على المنع. هذا اصطلاح موجود بين علماء الأصول. فهو يقول هنا: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة. لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، يعني بيقول أنه قعد 13 سنة في مكة، لم يعرف عنه أنه خرج من مكة ويخرج ويدخل إليها ليعتمر، ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة. وذكر موضوع عائشة، وده هنيجي نقول تاني إن شاء الله. هذا الكلام في الحقيقة ما تقدم فيه نظر، لأنها المسألة ابتداء خلافية من جهة ماذا؟ هل يجوز لأحد أن يعتمر من أقرب الحل، من أقرب الحل أم لا؟ فهذا السؤال الجواب عليه بين العلماء محل خلاف، محل خلاف. لو افترضنا أن مكة مثلا في نقطة معينة، ومعلوم أنه في حدود معينة تنتهي عندها حرمة مكة، وبعدها يسمى إيش؟ حل. هذا الحل هل يجوز منه الاعتمار مثلا، تحلل والإحرام منه؟ ومثلا الحل هذا أماكن مختلفة، في التنعيم مثلا وهي المشهورة جدا، وهي التي المنطقة التي خرجت إليها عائشة، وفي أماكن محيطة بمكة كثيرة جدا، أي نقطة من النقاط التي حول مكة خارج حدود الحرم تسمى إيش؟ حل، تسمى حل. فهل يجوز لأحد أن يخرج من مكة ثم يذهب إلى هذا الحل ثم يدخل معتمرا؟ هذا هي المسألة. فابن القيم ممن يرى عدم جواز ذلك، وأن الذي يلزمه يلزمه أن يخرج إلى الميقات، أن يخرج إلى الميقات وليس إلى الحل أو أقرب الحل، إنما يخرج إلى الميقات. وهذه مسألة كما ذكرنا خلافية بين العلماء إلى يومنا هذا، وأكثر علماء المملكة السعودية خصوصا يفتون بعدم الجواز، وإن كان كثير منهم تغيرت فتوته في السنوات الأخيرة. والأرجح والله أعلم الجواز، والأرجح الجواز. ويدل على هذا الجواز حديث عائشة، حديث عائشة، فعل عائشة. الذين يمنعون يقولون أن فعل عائشة خاص ولا دليل على التخصيص. الذين منعوا قالوا أن هذا خاص بعائشة، ولكن لا دليل في الحقيقة على التخصيص. ليس مجرد أن عائشة اللي هي التي فعلت هذا يدل على التخصيص، لا، لابد من دليل بين على التخصيص، ولا يوجد ما يدل على تخصيص عائشة بذلك. قصة عائشة عبارة عن ماذا؟ عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هي وسائر نسائه، خرجنا معه، كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه. فلما جاءت عائشة إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة، يعني وصل بعد 4 أيام تقريبا من ذي الحجة. فلما كانت عائشة قبل دخولها إلى مكة حاضت رضي الله عنها وأرضاه، حاضت فحزنت وبكت وكذا، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا شيء ولا تقلقي، وعليك أن تفعلي ماذا؟ افعلي كل ما يفعل الحاج إلا شيئا واحدا، وهو ألا تطوفي بالبيت. فكانت عائشة رضي الله عنها تفعل أفعال الحج إلا الطواف، انتظرت لما طهرت. وعائشة رضي الله عنها طهرت في يوم عرفة، ثم بعد ذلك طافت بالبيت وأتمت حجها وعمرتها. وكانت عائشة رضي الله عنها قد حجت بنفس حج النبي صلى الله عليه وسلم، بنفس حج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القران، اللي كان معه هدي، اللي ما اسف اللي ما كانش معه هدي، الذي لم يكن معه هدي هذا حج ايش؟ تمتع. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لما خرجوا من المدينة بدأ من ذي الحليفة بدأ يتكلم في مسألة من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي، فأمر من لم يسق الهدي أن يفعل ماذا؟ أن ينوي عمرة فقط، أن ينوي عمرة فقط ليتمتع بالعمرة إلى الحج. والذي ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل إلا أن يصل بالهدي إلى البيت، وهو كان ساق الهدي ونساء معه وساق الهدي لهن، ولذلك هو صلى الله عليه وسلم حج قارنا ونساءه حججن قارنات. فعائشة رضي الله عنها حجت قارنة، يعني ماذا فعلت؟ فعلت الحج والعمرة الاثنين فعلته، لكنها رضي الله عنها بعدما انتهى الحج وانتهت من حجتها وعمرتها وجدت في نفسها كيف النساء كلهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا بالعمرة إلى الحج وهي لا تفعل ذلك. أنا آسف أنا قلت إن هم كلهم قارنات، آسف، لا، هي رضي الله هم رضي الله عنهم تمتعنا بالعمرة، النساء النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا بالعمرة، يعني عملوا عمرة وتحللوا وبعدين في يوم التروية أحرموا وكان الحج. عائشة قارنت، عائشة قارنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحها بذلك بسبب الحيض، لأن هي مش هتعمل إيش؟ مش هتعمل عمرة زيهم، لما دخلت مكة هي دخل حائض فمش هينفع تعمل عمرة، فنصحها أن تكون قارنة. فهي بعدما انتهت من حجها وعمرتها وجدت في نفسها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تمتعن بعمرة مستقلة، وهي جعلت عمرتها في الإيش؟ في الحج. فلما رأى منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمن باب ترطيب خاطرها فقال لعبد الرحمن اخرج بها إلى التنعيم وادخلي بعمرة من التنعيم. هذا هو الذي كان في قصة عائشة. فلا يوجد دليل في الحقيقة يدل على التخصيص، بل في الحقيقة الأكثر أن هذا يدل على المشروعية العامة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر تطييبا لخاطرها فقط وليس حكما، إنما هو تطييبا لخاطرها، فدل على أن هذا الأمر يجوز لأي إنسان. لكن الفرق بين هذه العمرة وعمرة الميقات هو في ماذا؟ في الأجر. الفرق بين هذه وعمرة الميقات في الإيش؟ في الأجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وأجرك على قدر مشقتك، الأجر على قدر المشقة. وعليه فالراجح من أقوال العلماء جواز الاعتمار ولو بالخروج من مكة إلى أقرب الحل والرجوع إليها. طيب مسألة أخرى بقى، ولا سيما أنها في زماننا الحالي يعني تتكرر، وهي تكرار العمرة. تكرار العمرة يعني بعض الناس خصوصا المصريين يعني بسبب طبعا الفقر ونحو ذلك تجده هو عايز يروح العمرة يجد يستغل أكثر وقته في أنه يفعل أشياء من هذا القبيل يعني. فبعض الناس مثلا يمكث في مكة أسبوعا يعتمر عمرة في أول دخوله، ثم بعد يومين أو ثلاثة يروح يعتمر عمرة أخرى من التنعيم، ثم بعد يومين أو ثلاثة يروح يعتمر عمرة ثالثة من التنعيم. هل هذا يجوز؟ الجواب والله أعلم لا يوجد مانع يمنع من ذلك، لا يوجد مانع يمنع من ذلك، لكن هذا خلاف الهدي، هذا خلاف الهدي، يعني لم يكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة. نعم لا يوجد مانع من الفعل، لكن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. لا لا نقول هي بدعة، لكن نقول هذا خلاف الهدي، نقول هذا خلاف الهدي، يعني الأولى تركه، الأولى تركه، لكن لا يسمى بدعة، والله أعلم. قال: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها، حتى إن هذه المسألة نعيد نرجع إليها، حتى إن بعض العلماء تكلم فيها وبعضهم وقت لها، يقول إذا كررها كررها لا يكررها إلا بعد ما ينبت الإيش الشعر، وبعضهم يقول لا لا يلزم أنه ينبت الشعر ولا بأس أن يجري الموسى على رأسه ولو لم يكن هناك شعر ونحو ذلك. قال: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقارنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. قال: وكانت عمره كلها في أشهر الحج، كانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها. قال: وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجه. قال: وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. قوله: وكانت عمره كلها في أشهر الحج، هذا لأجل مخالفة المشركين كما ذكر، فإن المشركين كانوا يكرهون الحج، يكرهون العمرة، يكرهون العمرة في أشهر الحج، وكأن المشركين أرادوا أن يميزوا بينهما ونحو ذلك، فجعلوها من باب يعني ذلك، والله أعلم، لكن هذا من فعل الجاهلية والتشريع الذي لم ينزل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عمره كلها كانت في شهر ذي القعدة، في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه بيقول إنه أفضل العمرة عنده، بيذهب لذلك يعني رحمه الله تعالى، إن أفضل وقت للعمرة هو ماذا؟ الأشهر الحرم، أفضل الأشهر الحج، أسف أشهر الحج. فحتى يقول ابن القيم أن العمرة حج أصغر، هو بيقول يعني إن العمرة حج أصغر، فكانت الأشهر أشهر الحج هي أفضل وقتها، العمرة حج أصغر، فكانت أشهر الحج أفضل وقتها، وهذا كلام جيد وعظيم، لكن في الحقيقة يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يعني أيهما أقوى في الاستدلال؟ بلا شك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن القيم بيقول العمرة حج أصغر، نعم هذا معنى استنباطي من العلماء أن العمرة حج أصغر وأفضله يكون موافق في نفس أيام الحج. طيب لا، ده في نص بقى، أفضل عمرة تكون في رمضان. كيف ذلك؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. مش نصف حجة بقى، لا ده تعدل إيش؟ حجة، تعدل حجة معي. ولذلك كانت عمرة رمضان أفضل أوقات العام، أفضل أوقات العام. وهنا قد يقول قائل: لماذا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يكن فيها واحدة في رمضان. فالجواب هو في كلام ابن القيم، جاء هنا كلام يدل على ذلك. قال: وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد يقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة. وهذا بالفعل وجه قوي ومحتمل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل العمرة في رمضان لم يكن يخرج إليها، لأجل أن اشتغاله بالعبادة في رمضان كان أعظم من خروجه للعمرة. ولعلنا نأخذ من هذا معنى، وهو أن من كان اشتغاله بالعبادة في رمضان في مسجده مثلا أكثر من العمرة، فخير له أن لا يخرج العمرة وإنما يتفرغ للعبادة في رمضان. وده وارد جدا، خصوصا في الزمان اللي احنا عايشينه دلوقتي. يعني أنت عندما تخرج في رمضان الآن للعمرة أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تماثل الحج تقريبا، وأحيانا يقولون يزيد العدد في رمضان على الحج، فتجد من الزحام والتكدس ما ربما يفقد جو الإيش العبادة والخلوة والاعتكاف ونحو ذلك. ولذلك كثير من مننا لو سألته يقول لك: أنا في رمضان في المسجد أفضل من جهة العبادة لما بكون حتى في العمرة. لماذا؟ لأنه في تفرغ كامل للعبادة، بخلاف العمرة سفر ومذهب ومجيء ونحو ذلك. ولا سيما أنه في الزمن القديم كان السفر ممكن يستغرق وقتا، لا يعني على الأقل 10 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما خرج من مدينة إلى مكة، العلماء مختلفون، 8 أيام ولا 10 أيام، فيعني من 8 ل8 أيام ل10 أيام. فهذه كلها ربما تضيع من العباد. وإن كان في زماننا الحالي الآن وسائل النقل بقت سريعة جدا، ممكن الإنسان ينتقل إلى مكة في ساعتين وتنتهي المسألة. نعم. قال: وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك. وما شاء الله الأمة، ما شاء الله، برغم ما نحن فيه من يعني حال سيء للأمة، إلا أنه لا تزال مثل هذه العبادات محل يعني إقبال عالي جدا من الأمة. رمضان تجد الناس ما شاء الله يعني. فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليه. يعني هو كان يحب يعتمر في رمضان لكنه تركه لأجل ألا يشق عليه. قال: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ودي مسألة جديدة. قال: ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. طيب، هل هذا معناه أنه يشير إلى كلام في هذه المسألة؟ نعم، لأن هذا أثير بين العلماء. فالإمام مالك مثلا رحمه الله يكره تكرير العمرة في السنة، ويرى أن العمرة تكون واحدة في السنة مرة واحدة، كما أن الحج مرة واحدة في العام. وهذا فيه نظر في الحقيقة، هذا فيه نظر، حتى أن أصحاب مالك خالفوه، والجمهور طبعا على خلاف ذلك. فجمهور أهل العلم على استحباب تكرير العمرة في العام الواحد، ولو مرات عديدة، ولو مرات عديدة. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أعظم هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ها استنباط الدليل هنا بارك الله فيك. إنه لما قال الحج ما قالش والحج إلى الحج، هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العمرة تتكرر والحج إيش؟ لا يتكرر في العام إلا مرة، لا يكون في العام إلا مرة. لذلك قال العمرة إلى العمرة كفارة، ولما ذكر قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ففي إشارة أن العمرة ممكن تتكرر في العام الواحد. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، يفيد كثرة الفعل، استحباب كثرة الفعل، والحج مقيد مرة في العام والعمرة غير مقيدة وعليه فتابعوا، فيها دليل على التكرير. أيضا ومن الأدلة على التكرير فعل عائشة رضي الله عنها، فعل عائشة، فإنه لو كان التكرير غير مشروع ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة العمرة تطيبا لخاطرها، فلما كررت عائشة العمرة مرتين دل ذلك على ماذا؟ على مشروعية ذلك. أين قال ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وهذه مسألة أيضا خلافية، والخلاف فيها قوي جدا بين العلماء، وإن كان الأرجح هو ما قال به ابن القيم هنا رحمه الله تعالى وقد اختاره يعني، وإلا فمن العلماء من قال أن الحج فرض في السنة السادسة، ومنهم من قال فرض في دون ذلك، ومنهم من قال فوق ذلك، لكن أقرب الأقوال أنه فرض في السنة التاسعة، السنة التاسعة فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأن مكة لم تكن يومئذ مؤهلة لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحج بالناس، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حجه من يمهد لذلك، فكانت حجة أبي بكر في العام التاسع والتي فيها نزل قول الله تعالى في الآيات في سورة التوبة التي تمنع دخول المشركين بعد ذلك مكة مرة أخرى، مكة مرة أخرى، وهي قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فكان هذا نوع من التمهيد لحضور النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي لحجة الإسلام والحجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا هنا هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام معلوم أنه حج حجة واحدة صلى الله عليه وسلم، فهل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام؟ الجواب أنه صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل الإسلام، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا حديث جابر عند الترمذي وهو الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة. قال وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، يعني قد يقول قائل طيب ما للحج اللي كان قبل كده بيحصل كان كله ليس من باب الفرض؟ نعم. طيب وقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، دي نزلت سنة 6 في سورة البقرة، فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر بالإتمام، إنه هتعمل عمل تبقى تتمه، لا يجوز أن تتحلل من إحرامك قبل أن تتم الإيش؟ الحج والعمرة. نعم. وهذه المسألة أيضا فيها فائدة، وهي أنها تتعرض أيضا بالإشارة إلى الخلاف الشهير بين العلماء، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ فالذين يقولون على التراخي من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تراخى في فعل الحج، وأنه فرض سنة 6 وحج هو سنة 10، فدل على التراخي. والأرجح أن الحج على الفور، الأرجح أن الحج واجب على الفور. وأما من قال بأن على التراخي بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فليس بدليل، لأن الصحيح أن الحج فرض سنة 9، وفرض سنة 9 بعد خروج الناس أيضا، بعد خروج الناس، خروج أبو بكر في وفد، نزلت سورة التوبة بعد ذلك بتطهير البيت الحرام استعدادا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي. قال ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يذكر. هذا نقف عليه يعني حتى لا نشق على الإخوة اليوم، يعني نحن لا نريد أن نطول الدرسين اليوم نظرا لطبيعة الجو، فهنقف على هذا القدر الذي نبدأ بعده نتكلم عن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكيف كان هديه في هذا السير صلوات الله وسلامه عليه. ونقف على هذا وننتقل إلى كتاب مسائل الإيمان والكفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.